والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نرحب بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة، وتفضل معالي الدكتور محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد توقفنا في الحلقة السابقة عند القول ببيان حال من هو ملتمس للحكمة من أمر الله تعالى من خلال استطلاعه العلمي مع التسليم بأمره جل وعلا، كما حصل للملائكة عندما قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومقارنة ذلك بحال من يعصي الأمر الإلهي باعتراض ورد. وعندما نقول يعصي الأمر باعتراض ورد، لنخرج من ذلك من يعصي لمجرد المعصية لكنه مسلم بأمر الله تعالى. فالأول ومثاله ما حصل من الملائكة لا يعدو أن يكون حاله حال المستطلع والمستفهم كما قلنا. أما الثاني فهو مصوب ومتعقب على أمر الله جل وعلا. وعندما نقول مصوب فهذا باعتبار ما صدر منه، وإلا فهو ضال وهو المصوب في الحقيقة. لكن الكبر أداء عضال، وهو قرين الحسد والعياذ بالله. وصرع هذين المرضين كثير، وهما من أخطر أمراض القلوب. وكثيرا ما تختل هذه الأمراض أصحابها دون شعور، ولذلك كثرت النصوص في أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأن يتواضع لإخوانه، وأنه من الرفعة له. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من طلعت عليه الشمس كان أكثر الناس رأفة ورحمة بالمؤمنين، وأكثرهم حبا لهم، كما كان عليه الصلاة والسلام أكثر الناس تواضعا. وقد قص الله تعالى علينا قصة إبليس ليحذرنا من خطر الكبر والحسد والاعتراض على أمر الله تعالى. وما من معترض على أمره سبحانه إلا وتجده في حقيقة أمره تائها. ولذا لو استعرضت كل ما اعترض به المعترضون من الفساق والجهال والمغرضين على أوامر الشرع لوجدتها عليهم في الحقيقة لا لهم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فمن يتدبر ويتأمل في هذا الأمر يجد هذه الاعتراضات ردا على أصحابها، لكنها تروج عند ضعف الإيمان وضعف العلم. ومن أجل أن نوضح الحالة التي نحن فيها، وهي أقرب مثال وفي سياق تفسيرنا، فإبليس اعترض على أمر الله سبحانه بالسجود لآدم بأنه خير منه، لأن الله خلق إبليس من نار وخلق آدم من طين. هذه هي حجة إبليس، فهو في اعتقاده أن النار أفضل من الطين، وكل متكبر بسبب العرق والأصل ففيه من اعتراض إبليس شبه. فاعتراضه إبليس هو في الواقع اعتراض يتعلق بالأصل والعرق، ولذلك يحصل لبعض الجهلة ميل نحو الحب والقرب والأنس والبغض والبعد والنفرة بسبب ما يسميه الناس اليوم بالبعد المناطقي أو العرقي، وبعضهم تسول له نفسه الأمارة بإيجاد التأويل لهذه الأمور، وهو في الواقع يخادع نفسه، خاصة ما قد يدخل في النفس من الحظوظ نحو الميل للبلدة أو القبيلة، فيقول هؤلاء هم ألصق الناس بي وأحبهم لي، وأنا أنشد العمل والإخلاص والجد فيه، ولن أجد مثل أبناء منطقتي أو بلدتي أو قبيلتي، وهم أولى بثقتي بهم وصلتي لهم، لا سيما في الشؤون العامة كما يحصل في التوظيف أو غيره التي يقصد بها تحقيق المصلحة العامة. فتسود له نفسه بأنه لا يرجو من هذا سوى المصلحة العمل، لكن صاحبه في اعتقاده هو أولى وأقرب في الصدق والديانة والجد والعمل والإخلاص فيه، هذا من واقع شبهته، لكنها في الحقيقة أكاذيب ومن خدع النفس الأمارة بالسوء. فالصدق والديانة ليست في ديار الإسلام قصرا على فئة دون غيرها، والدليل على هذا أن هذا المبتلى بهذا الداء لو فتش عن حقيقة مكنون قلبه لوجد أنه يحب من ذكر أكثر مما يحب بقية إخوانه، لا لمبرر سائغ بل لما يسمى بالبعد في المنطقة أو القبيلة أو نحو ذلك. أحسنتم شيخنا. وهذه الأمور من أخطر الأمراض على أمة الإسلام وعلى صلاح الأوطان، والواجب الحذر واليقظة في هذا الأمر، وأن يراجع الشخص المصاب بذلك نفسه، فإخوانه جميعا على حد سواء إلا ما كان منهم أتقى وأقوى، ولا يحدد هذا ما تسول له نفسه الأمارة، بل الجدارة وهذا الأمر في سياقه السلبي على ما ذكرنا هو من أمضى أسهم إبليس، كيف لا وهي سبب كفره، ولا تجد متعصبا للقبيلة أو المنطقة أو البلدة إلا جاهلا بالشرع، مدخولا في كمال دينه وكمال عقله، بل وعليلا في صحته النفسية، إذ كيف نعاير في في شأن المصالح وحب الإسلام على مقاييس الهوى وأغراض الدنيا. ولنا في شواهد الإسلام في هذا من المعاني الجليلة ما ينير السبيل، وليس المقام مقام بسطها. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا رضي الله عنه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة من كبار أصحابه الحبشي والرومي والفارسي والقرشي. نعم نعم. نعود بعد هذا لنقول إن اعتراض إبليس على ربه بالقياس هو باتفاق الجميع قياس فاسد، فليس بصحيح البتة القول بأن النار أفضل من الطين. نعم. وذلك أن الطين فيه السكون، وبإمكانك التعاطي مع مادته بمرونتها وطواعيتها كيف تشاء، أما النار ففيها الإحراق والتطاير والطيش، فقياس إبليس قياس فاسد أوصله إليه خبث نيته وسوء طويته وكبره وفسقه عن أمر ربه. نكمل بعد هذا تفسير قوله سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقد تبقى معنا في تفسير هذه الآية أن نوضح هل كان إبليس من الملائكة أو لم يكن منهم. والصحيح أنه ليس من الملائكة بنص القرآن الكريم، حيث قال سبحانه: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالاستثناء في قوله سبحانه إلا إبليس استثناء منقطع، أوضح انقطاعه قوله سبحانه كان من الجن. ولأن إبليس خلق من نار، أما الملائكة فقد خلقت من نور كما دلت على ذلك السنة الصحيحة. ولأن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فطاعتهم لله أمر جبلي وإن كانت بإرادتهم. لكن يبقى سؤال، وهو أن إبليس إذا لم يكن من الملائكة فإن أمر الله تعالى للملائكة بالسجود يفترض على هذا ألا يشمل إبليس، لأنه ليس من الملائكة، والله قد أمر الملائكة بالسجود لآدم. والجواب على هذا السؤال أن إبليس كان في جمع الملائكة وكان في مشهد الموقف في تلكم اللحظة عند الأمر بالسجود لآدم، والأمر يتوجه للحضور ويخاطب به غالب جنس الحضور وهم هنا الملائكة، فضلا عن كون السياق يدل على كون إبليس داخلا في الأمر بالسجود. فالمشهد يحكي أمرا إلهيا موجها لجميع من حضر، غير أنه خوطب به الأكثرية وهم الملائكة، ولا يتصور أن يخص من هو خارج جنس أغلبية الحضور وهم الملائكة بأمر خاص به. ونقرب هذا بالمثال، ولله المثل الأعلى، فنقول لو أمر مثلا المدير موظفي دائرته بالقيام تحية للضيف فقال: قوموا مثلا أيها المهندسون أو الخبراء أيا كانت صفاتهم، وكان معهم في نفس المكان موظف غير مشمول بوصفهم المهني، فلم يقم هذا الموظف بحجة أنه لا يدخل في الوصف المهني الذي نادى به المدير، فهل يصح أن يقال إن له الحق في عدم القيام لأنه ليس من جنس وصف المخاطبين؟ لا أبدا، هو مثلهم في توجه الخطاب له، لأن المقصود هو احترام وتقدير الضيف من قبل الجميع، وليس هناك مقتضى في أن يخص المدير هذا الموظف بخطاب خاص. نقول هذا للتقريب فقط، وإلا فلله المثل الأعلى. أسئلة واستفسارات. شيخنا حفظكم الله، كالمتبع في نهاية كل حلقة نجيب على بعض الأسئلة. نعم. أخت السائلة سارة الحسام قال تعالى: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. هل العداوة من الفطرة؟ هذا سبق الكلام عليه وأوضحناه مفصلا في تفسير هذه الآية، فلعل الأخت ترجع إليه دون أن نطيل بإعادته. المستمع محمد التميمي يسأل قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم. هل كانت التوبة في عهد موسى بقتل النفس؟ هذا جاء في حادثة بخصوصها. نعم. في حادثة بعينها قصها القرآن الكريم فيما تلي من آيات، فيما تلوته من آيات. نعم. حسب ما جاء في السؤال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. وعليه فليس الأمر على إطلاقه كما يتصوره السائل، هذا لحادثة بعينها جاء تفصيلها في الآية الكريمة. إذن شيخنا، لماذا القتل في هذه الآية في التوبة؟ لعلك تفصل في هذا. هو تشريع من الله جل وعلا، فمن قتل من عبدة العجل فبعبادته له، ومن قتل من غيرهم فلسكوتهم، هكذا قيل ودخلوا ضمنهم، هكذا قيل. وهو من قبل ومن بعد تشريع من الله جل وعلا في هذه الحادثة بعينها. جزاكم الله خيرا معالي الدكتور محمد، ونفعنا الله وإياكم والمستمعين بما سمعنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. اللهم آمين. اللهم آمين. أيها المستمعون والمستمعات، لم يبقى لنا من دقائق هذه الحلقة إلا أن نودعكم على أمل أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله، وأنتم بخير وعلى خير. وهذه تحية عطرة مني ومن زميل المخرج محمد بن سعيد الشمري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوسيط في التفسير. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الوسيط في التفسير يأخذك إلى روح المعنى لآيات الذكر الحكيم بطريقة سهلة ميسرة. الوسيط في التفسير. الوسيط في التفسير مع معالي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وزير العدل وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. الوسيط في التفسير من إعداد وتقديم عبد الله بن شويش الشويش، إخراج محمد بن سعيد الشمري.